أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وخلق الجنة من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين ربكما تكذبان

فيهن قاصرات